حديث 456 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام خدلی بن البریمکر صلاة الصبح نبی جسپیده بالحدیبیه الحدیبیه او جهکه الویره بصرمان بیعده و پیغمبر اسلام خدلی بن البنداره لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة على إثر سماء فشتي بارانك هاتي كانت من الليلة أو باران بشبه هاتي فلما انصرف وقتش نبيج خلاص بوي أقبل على الناس بل خد عالمي فقال الغوتوان هل تدرون ماذا قال ربكم أرهين الظن خد واتشغوتيا قالوا صحابي يقول الله ورسوله أعلم خدو پیغمبره بيشتر الظن قال قوت خدي قوتي أصبح من عبادي مؤمن وكافر واختبو يسبده هندكش عبدت من بصرمان بون وهندكش كافر بون فأما من قال بجهر كسكي قوتي مطرنا باران بمهات بفضل الله بقنجي خدي ورحمته ورحموي فذلك مؤمن بي أو إيمان بمن هي وكافر بالكواكب كفرت كوكبات كتن وكافر بالكوكب يعني كافرة بستيري إيمان بهندنين كستيرة بارانت إينة وأما من قال أما أوكسي قوتي بنوع كذا وكذا فلان ستيري وفلان ستيري باران بمهات فذلك كافر بي أفكسي هوصا كفرة بمتكب هي كافرة ومؤمن بالكوكب إيمان يبستيري يعني خد خوي كريستير